الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل في قراءة في هذا الكتاب المبارك إثبات الحد لله عز وجل، ونبدأ القراءة من صحيفة 29. صحيفة 29 نبدأ القراءة من عندها، صحيفة 29 النسخ متوفرة، كل أخ معه نسخته ومعه قلمه. النساء إن كانوا عندهن أم لا يرسلن ورقة على وجه السرعة حتى نبدأ. كل أخ نسخته في يده ومعه قلمه، ويكتب ما يملى عليه، وإن أشكل عليك شيء أوقفنا حتى لا يفوتنا شيء إن شاء الله. المبحث الأول: وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الله وصفاته. اكتب عندك: والمراد بالوسطية هنا بين أهل البدعة، بين أهل البدعة من المنكرين للصفات ومن المغالين في إثبات الصفات. من المنكرين للصفات كالجهمية، والمغالين للصفات كالمجسمة الذين قالوا. وسطية أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته بين أهل البدعة من المنكرين للصفات كالجهمية، منكرين للصفات كالجهمية، وبين الغالين في إثبات الصفات كالمجسمة الذين قالوا له يد كأيدينا ووجه كوجهنا، تعالى الله عن ذلك. له يد كأيدينا ووجه كوجهنا، تعالى الله عن ذلك. المجسمة فرقة من الغليل، منهم الإمام واحد اسمه مش عارف ايه الجباري، نعم، لما قال: عفوني من اللحية والفرج وأن أصف لكم الله عز وجل، له وجه كوجه ويد كيدي إلى غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا لا لا، على حد علمي لا، تكلم بحلمي. المطلب الأول التعريف بهم أي بأهل السنة. أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواه، لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية. ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. ويقابلهم أهل البدعة والخلاف والفرقة، قال ابن كثير رحمه الله. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمة فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاه ومعاداة لمن عاداه، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. أولئك أهل السنة الذين يجب الانتساب إليهم وسلوك منهجهم. هل السني هو مقابل الرافضي؟ قد يطلق في كلام العامة لفظ أهل السنة مقابل الشيعة، ولا يعني بذلك أهل السنة المحضة، وإن كان الأصل أن الانتساب إلى السنة انتساب لاسم شريف وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يستحق المدح ومن كان على منهج أهل السنة المحضة التي تقابل البدعة كبدعة التشيع والرفض والإرجاء والتدهم والخروج والاعتزال وغير ذلك من البدعة. قال شيخ الإسلام عن الرافضة: ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. وقال شيخ الإسلام: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. أسماء أهل السنة والجماعة: ويطلق على أهل السنة والجماعة عدة أسماء، منها أهل الحديث السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الغرباء. أصول العلم النافع: وأصول العلم النافع الذي عليه منهج السلف الصالح ما بينه الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيه. المعنية بالضبط هنا أي ضبط القراءة، أي لا يقرأ الكتاب إلا على قارئ، ولا يسمع الحديث إلا من متقن. ومن أجل هذا دائما وأبدا حاول مستعينا بالله لا تأتي إلا بالكتب المشكولة، وأنت تقرأ لاحظ حركة لسانك مع حركة الكلمة، لأنه كما تعلمون من دقة لغة العربي قد يتغير المعنى بتغير التشكيل، وهذا واضح ومشاهد. يقول: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيه، وانتبه لا يتم الفهم إلا بعد الضبط، يعني لا يتسنى للرجل أن يفهم المعنى الصحيح المراد منه شرعا إلا بعد أن يصح الضبط لكلمات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. طيب، نكتب ما قاله شيخ الإسلام للمرة العديدة. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون، ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. وهذا فتح باب الزندقة والكفر. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. وهذا فتح باب الزندقة والكفر. لذلك من الأمور العجيبة مسألة أخذناها في المواريث وأذكركم بها وأعرج عما حدث بين ابن عباس وزيد بن ثابت. معلوم أعلم الأمة بالفرائد من؟ زيد بن ثابت. وأعلمهم بتأويل القرآن عبد الله بن عباس. إحنا أخذنا أن أحوال الأم إما أن ترث السدس عند وجود الفرع الوارث مذكر أو مؤنث، أو عند وجود جمع من الإخوة أو أحده، مظبوط؟ بعد ذلك ترث الثلث في عدم وجود من تقدم، يعني ما فيش فرع وارث وفيه أخ واحد بس، ترث إيه؟ الثلث، مظبوط؟ ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين اللي هو إيه؟ زوجة مع أب وأم، زوج مع أب وأم، كويس؟ فزيد بن ثابت أعطاها ثلث الباقي، عبد الله بن عباس قال لك لا ترث الثلث كله. فروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح قال ابن عباس قلت لزيد بن ثابت لما أعطيتها ثلث الباقي والله أعطاها الثلث، أوجدت هذا في كتاب الله؟ قال زيد بن ثابت لا. شفت الأدب؟ قال وما حملك على هذا؟ قال أعظمت أن تعطى الأنثى أكثر من أن تعطى الرجل. اتفهمت؟ طب هجينا النهارده بالتفصيل. ولكن الشاهد ايه؟ انا بذكر هذا ايه؟ انت بتفسر القرآن، مين اللي فسر؟ ام من الصحابة ام من التابعين ام من عندك؟ من عندك لا شيء، او من عند الصحابة والتابعين على الرأس والعين، هذا الذي نقصده، لان هذا هو اصول العلم النافع. واي انسان يحيد عن هذا المسلك اعلم انه باغي فتنة وصاحب هوى وصاحب بدعة. طيب التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عن وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن أصول العلم النافع العمل به، إذ هو ثمرته، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. طبعا هنا مقصد الفضيل بن عياض لا يقصد أن احنا نتعلم العلم الأول وبعد أن ننتهي من العلم نعمل، لا، ده المقصود إذا تعلمت مسألة أن تعمل بها بغض النظر في أي باب من أبواب العقيدة الشريعة. ومن أصول العلم النافع وما يقتضيه العمل بالعلم الدعوة إليه باللسان والبيان، فمن عمل بهذه الأصول كان من أهل الحق والهداية ووفق لنهج السلف الصالح من الصدق والإخلاص والتوكل على الله عز وجل. المطلب الثاني بيان وسطية أهل السنة في جميع أبواب الاعتقاد ومنها باب أسماء الله وصفاته، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأممين، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهذا ذكرنا، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية النفاء وغيره. اكتب عندك وضابط الجبرية من اعتقد أن الإنسان مجبر على أعماله لا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، من اعتقد أن الإنسان مجبر على أعماله لا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، بل هو بمثابة ريشة في مهب الريح. ولا مشيئة ولا إرادة. طيب الأمر الثاني اللي هو القدرية النفاة، هم الذين يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، أن الله لم يخلق أفعال العباد وأن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد وقوعه. يقول وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، انتبهون للتقسيمات، بين المرجئة اكتب عندك وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. والوعيدية وهم الخوارج، وهم الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنب. طبعا كما تعلمون أهل السنة جعلني الله وإياكم منهم بين هذين الفرقتين الضالتين. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. اكتب عندك الحرورية والمعتزلة يقولون أن المسلم العاصي في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. الحرورية والمعتزلة يقولون أن المسلم العاصي في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار. والمرجئة والجهمية يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. والمرجئة والجهمية يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. نعم، المرجئة والجهمية يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، على قول الفريق منهم أخذ بقول المعتزلة، والأغلبية قالوا أنه كافر. معي؟ ما هو ده يدلك على اضطراب هؤلاء الفرق، تجد أقوالهم كلها متناقضة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. طيب، يقول وهاك بعض البيان في أسماء الله وصفاته، ده مذهب أهل السنة والجماعة الذي يجب عليك أن تعتقد ولا تحيد عنه، فإن مذهب السلف هو إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي كيفية والتشبيه عنها، فتبسطوا بذلك بين المعطلة الذين نفوها فأبطلوا ما أثبته الله ورسوله، والمشبهة الذين خرجوا بها إلى ضرب من التشبيه والتكييف. في أفعال الله القدر فإن مذهب السلف هو أنهم أثبتوا له فعلا ومشيئة، وأثبتوا للعبد فعلا ومشيئة داخلة تحت مشيئة الله وقدرته، فتوسطوا بذلك بين الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد ومشيئته وزعموا أنه كالريشة في مهب الريح، وأن الله هو الفاعل لأفعال العباد، والقدرية النفاة الذين أنكروا قدرة الله في أفعال العباد فزعموا أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدرهم على فعلها ولا شاءه. في الإيمان فإن مذهب السلف هو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، فتوسطوا بذلك بين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة الذين جعلوا كل فرد من أفراد العمل شرطا لصحة الإيمان. انتبهوا، بحيث نفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يقول ماذا هنا؟ المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، كل من أخرج العمل أي عمل الجوارح عن مسمى الإيمان فهو مبتدع من أهل الإرجاء. طيب، والخوارج والمعتزلة الذين جعلوا كل فرد من أفراد العمل شرطا لصحة الإيمان، وهذا الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة. كلمة جعلوا كل فرد من أفراد العمل اللي هي شعب الإيمان اللي هي 74، الخوارج عملوا إيه والمعتزلة؟ جعلوا كل شعبة من شعب الإيمان، مثلا الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، التوكل، إلقاء السلام، المحبة، كل الشعب جعلوا كل شعبة لوحدها شرط في صحة الإيمان. يعني من ترك شعبة من شعب الإيمان كفر عند الخوارج والمعتزلة، حتى إمطة الأذى، لأنها جعلوها إيه؟ شرط صح. واخد بالك شرط إيه؟ صح. أهل السنة والجماعة قالوا لا، منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. ده كلام أهل السنة، كلام إيه؟ كلام أهل السنة، منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. ولكن أهل السنة والجماعة لما قالوا بالشرطية ما يعنون بذلك خروج العمل عن مسمى الإيمان أبدا، ما يعنون بذلك، وأن لهم ذلك، وهم أهل السنة الأثبات الذين ما فهم كلام الله وكلام رسوله مثلهم، ولكن يعنون بالشرطية هنا الخروج عن بقية أركان بقية شعب الإيمان. يعني جعلوا إن الصلاة أو بمعنى أدق صلة الرحم شرط، شرط خارج عن ماهية الإيمان، لا خارج عن بقية شعب الإيمان، ده جزء منفصل وده جزء منفصل. فلما تكلم الألباني بهذا الكلام، وتكلم العلامة ابن باز بهذا الكلام، وتكلم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم بهذا الكلام، وسبقهم الأئمة الجهابذة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أبى المبتدعة إلا أن يقفوا عند فهمهم الضيق لضيق عطنهم وعدم فهمهم، وقالوا إن الألباني كلامه يشبه كلام المرجئة وليس بمرجئ. هذا من الضلال البين ومن الخطأ الواضح الفاضح الذي لا يقع فيه صبي يبدأ في طلب العلم، ولكن إلى الله المشتكى. وهكذا هو ثمرة التعالم والعجب. أهل السنة والجماعة عندهم عقيدة وعندهم أصول يسيرون عليها لا يحيدون عنها قيد أنملة. يبقى عندنا هنا كما قال المعتزلة جعلوا كل فرد من أفراد العمل شرط لصحة الإيمان. يبقى هنا وده اللي قاله حافظ ابن حجر، قال ومعتقد السلف أنهم جعلوا الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال خلافا للوعيدية والمعتزلة. كلام الحافظ في الفتح، خلافا للوعيدية والمعتزلة. نعم والله يا أخي الفاضل، الذي أراه أن أي أخ استمر إلى بعد كل ما قيل ويحضر لهشام البيلي، الذي أراه أنه صاحب هوى، صاحب هوى. فالرجل ما زال مصرا على بدعته، نسأل الله أن يهدينا وإياه. لذلك تفضل. يعني أنا أأمل حينما نتكلم بكلام أرجو أن يكون له حظ وافر من التنفيذ. يعني إحنا لسه متكلم في الحموية وقلنا كلام السلف فيه إجمال وفيه متشابه، يبقى لابد أن يرد إلى المحكم، واخد بالك؟ يعني لما يسأل العلامة ابن باز رحمة الله عليه في مجلة المشكاة عن الأعمال هل هو شرط صحة أو شرط كمال، قال لا لا، بل هو جزء من الإيمان، بل هو جزء من الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال. طنطن المبتدعة حول هذه الكلمة وما فهم سياقها ولا الموطن التي ذكرت فيه، وهو ده مسلكهم، هذا هو مسلكهم دائما وأبدا. يبقى كلام أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. طيب تم أنتوا اتفقتوا مع الخوارج، لأن الخوارج اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في أن العمل من مسمى الإيمان، واخد بالك؟ والمرجئة قال لك لا، العمل خارج عن مسمى الإيمان، واتفق المرجئة مع الخوارج على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وخلفهم أهل السنة. طب أنت بقى الخوارج قالوا العمل من مسمى الإيمان، لابد أن تتميز عنهم، لابد أن تتميز، أصبح واجب عليك تتميز عنهم. كيف أتميز عنهم؟ بأمرين اثنين، الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال عندنا منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. طب كل الأعمال على بعضها مجتمعة شرط صحة، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. ورحمة الله على العلامة الألباني حينما يقول والإيمان بغير عمل ها لا يفيد، ومع ذلك يطعن فيه ويقول إنه من أهل الإرجاء. قطع الله لسانك إن لم تتب وترجع إلى رشدك. يقول فهم بذلك توسطوا، لا وفي وعيدي الله أي مرتكب الكبيرة. فإن مذهب السلف وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وهو مستحق للوعيد ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. اكتب عندك ما لم تكن الكبيرة كفرا أكبر أو شركا أكبر، ما لم تكن الكبيرة شركا أكبر أو كفرا أكبر، لأن الشرك من الكبائر ولا لا؟ ها، من الكبائر. وهو أصلا الشيخ قال إيه؟ أن مرتكب الكبيرة مؤمن. طبعا هو ما يقصد مطلقا إلا مقصد أهل السنة والجماعة، يستثنى من ذلك الكبيرة والشرك الأكبر والكفر الأكبر. فهم بذلك توسطوا بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وبين الوعيدية الخوارج والمعتزلة. اكتب عندك. وأما استدلال المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهو استدلال مردود، لأن الإيمان يزيد وينقص، فهو استدلال مردود لأن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. اكتب عندك. وهو استدلال بالقياس في مقابلة النص، وهو استدلال بالقياس في مقابلة النص، وهو استدلال فاسد. نعم، ها، ما هو وضع مقدمة الأول. إيه المقدمة؟ لا ينفع مع الكفر طاعة، مظبوط. بناء على ذلك اعكسها بقى، يبقى لا يضر مع الإيمان معصية، فبنقول المقدمة صحيحة ولكن النقص عليها قياس فاسد. ليه؟ لأنه مقابلة النص. معايا أخواننا كده؟ مقابلة النص، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان المطلق. أيوة علاء، نعم، أيوة، يرد على المحكم. يقول فالخوارج يقولون هو كافر في الدنيا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مذهب السلف والاعتراف بفضل الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، وأنهم عدول بتعديل الله لهم، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بذلك توسطوا بين الرافضة والخوارج. فالرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. والغالية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. والخوارج قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. اكتب عندك. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن البدعة لا يرد عليها ببدعة، وأن البدعة يرد عليها بالسنة. وهذا طبقا للقاعدة الكلية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا طبقا للقاعدة الكلية وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. والمقصود أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، ولذلك فإن كل طائفة سوى أهل الحديث، أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفردون عن طائفة أهل السنة إلا بقول فاسد، ولا ينفردون بقول صحيح، وكل من كان عند السنة أبعد، وكل من كان عن السنة أبعد، كان انفرادوه بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. فالسعيد من لزم السنة، الله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشد. المبحث الثاني، موقف أهل السنة والجماعة من توحيد الأسماء والصفات. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته يقوم على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، أقرأ معكم في الهامش، وإن كنا أمليناه في العقيدة في الفتوى الحموية، ولكن لا بأس أبدا، فتكرار العلم يزيده رسوخا. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه أقسام ثلاثة. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة ليكون التكليم من موسى. وتحريف لفظ لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفعله غالبا. تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. اكتب عندك وأثبت الجهمية صفة الوجود المطلق لله ولم يثبتوا غيره، وأثبت الجهمية صفة الوجود المطلق لله ولم يثبتوا غيره. لا، الوجود المطلق فقط لله. تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. اكتب عندك هنا المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة. وإحنا قلنا قبل ذلك أو تفرغ بين أمة الإجابة وبين أهل السنة والجماعة حتى لا يختلط عليك كلام، لأن واحد يقول لك ألا تمه الجعد بن درهم من الأمة هو. لا يا أخي، هذا كافر، ولكنه من الأمة اصطلاحا، من أمة الإجابة، كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أوعى تخفى عنك هذه الاصطلاحات. طيب، نعم، كلهم، كل من انتسب إلى الإسلام هو من أمة الإجابة، يعني الخميني من أمة الإجابة، وكل أهل البدع من أمة الإجابة، ولكن ليس معنى ذلك أنه من أهل السنة والجماعة. تم الإخوان من أمة الإجابة، حزب النور من أمة الإجابة معي، ولكن من أهل البدعة والضلال. فرق بين أمة الإجابة وبين أهل السنة والجماعة، هذا غير هذا. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ طيب، عذرا أستبيحكم، اكتب وأمة الإجابة هي، ده أنا هكتبه بس عندي عشان ما ننساهش، لأنه ممكن ننساه. أمة الإجابة، أمة الدعوة، أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. مثال ذلك الجهمية والقدرية، أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال ذلك اليهود والنصارى. اكتب عندك: وهذا التقسيم اصطلاحي، نرجع للكتاب. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه: التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهم وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعنى إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. ثانيا في النفي، فطريقتهم في النفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه. والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، مثل قول المتنبي: يمدع عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فيما خلق يديناك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يد الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. طيب، يقول، نرجع للكتاب تاني حتى يتصل الكلام بعضه ببعض: وطريقتهم في أسماء الله عز وجل أي أهل السنة والجماعة في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، أي أهل السنة والجماعة، نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة، فكل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبيل الإثبات، فيجب بذلك إثباته. وأما النفي فهو أن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. اكتب عندك وبقول هنا: وأما النفي فهو ينفع عن الله كل ما يضاد كماله. هذا على وجه العموم، على وجه العموم، يعني احنا ننفي كل نقص عن الله، ولكن عند التفصيل نتقيد بالنص الوارد في المنفي. ها فهم ديت تاني. وبيقول هنا ايه؟ فالنفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه او نفاه عنه رسوله مع اعتقادهم ثبوت كمال الضد. نعم، هذا هو الصواب. فاهل السنه سلكوا في هذا الباب منهج القران والسنه، فكل اسم او صفه لله وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبيل الإثبات فيجب إثباته. وأما النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله. اكتب هذا على وجه العموم، على وجه العموم والإجمال. نقول: الله عز وجل منقص، منزه عن كل نقص، قدوس ومنزه عن كل عيب. طيب عد النقائص كده، أقول لك لا ما أقدرش. تبعد العيوب التي ينزه عنها ربنا، أقول لك لا أستطيع. كيف؟ والله أنا متقيد بالنص الوارد. لا تأخذه سنة ولا نوم أقف عنده. واخد بالك أنت إزاي؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء أقف عنده. واخد بالك أنت؟ وما كان ربك نسيا أقف عنده، لم يلد ولم يولد أقف عنده. يبقى فرق بين النفي المجمل والنفي الإيه المفصل. خد بالك حتى لا يشكل عليك الأمر. نعم، نفس كل ما ثبت. يبقى هنا قوله كل ما يضد من كماله، هذا على وجه الإجمال. أما عند التفصيل نقف فين؟ النص الواحد. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقة سلف الأمة وأئمته أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. لذلك كما ذكرنا أهل البدعة يتمنون أن تقطع أجسامه وتقطع أوصاله وتحرف هذه الآية، ويقولون ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لما؟ لأن العزيز والحكيم من الصفات المعنوية، من الصفات المعنوية. أما السميع البصير فمن الصفات الذاتية، ومن أجل هذا كانوا يسعون إلى تحريف هذه الآية شق الأنفس. وقولهم في الصفات مبني على أصلين. قولهم الضمير عائد على من؟ أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا، كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك، اكتب جنبها كده، مما ورد به النص المنفي. مما ورد به النص المنفي. والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. طب هنا قولهم فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، ركزوا معايا كده. يبقى أنا عندي هنا بقى إيه؟ أصل المعنى مظبوط، وتمام المعنى، ها، وكيفية الوصف. اوعى تنسوا الكلام ده. يبقى مقصد شيخ الإسلام، ما هو لازم كلام الأئمة يفهم طبقا للسياق ولكلامه كله. يعني مثلا يقول لك إيه؟ فشيخ الإسلام يقول أنه متصل بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يمثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. قل له خد بالك، شيخ الإسلام يقصد هنا إيه؟ تمام المعنى وكيفية الوصف. أما أصل المعنى فهو موجود. أيوة، هذا لا يمثله شيء. اكتب هنا إيه؟ بين مقصد شيخ الإسلام فين يا أخوانا؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك أصل المعنى، ها، تمام المعنى، إتاني كيفية الوصف. أصل المعنى اللي هو السمع، إدراك المسموعات، ده موجود عندي وعند النملة وعند البعوضة وعند أعزك الله الفيل وعند الكلب، يدرك المسموعات مظبوط. وكذلك المولى عز وجل يدرك المسموعات، ولكن إدراك عن إدراك يفرق. يبقى هنا دخلنا بقى في الإدراك وتمامه، لا يمثله أحد في تمام المعنى. طب كيفية الإدراك؟ ليس كمثله شيء. يبقى أصل المعنى، ها، تمام المعنى، كيفية الوصف. أصل المعنى، تمام المعنى، كيفية الوصف. أقول تاني الكلام ده ينحفظ حماد، الويل لك. ها، أصل المعنى، ها، تمام المعنى، ها، كيفية الوصف. إزاي يا حماد الكلام ده؟ أعدها لي وليك بس، الأكابر ما يسمعوش. إدراك المسموعات اللي هو السمع، إدراك المرئيات اللي هو البصر. فأنا قاعد أنا وإنت، فأنا قلت لك هذا يا حماد أنا سمع وش، قلت لي يا شيخ أنا سمع وش، فتسمعت أنا وأنت، تسمعت عملت كده وإنت عملت كده عشان نسمع كويس. فقلت لك يا حماد أنا لسه سمع وش، قلت لي لا يا شيخ ده جماعة بيتخانقوا مع بعضهم. يبقى هنا أدركت وإنت إيه؟ أدركت. أي الإدراك أتم؟ إدراكك. أنا لسه وش عندي، أنت عندك إيه؟ ناس بيتخلقوا مع بعضهم. يبقى هذه هنا إيه؟ أصل المعنى عندي وعندك. ولكن تمام المعنى إيه؟ اختلف. سمعك أتم من سمعي، يبقى إذن هنا المشابهة بينه وبينك في أصل المعنى، كذلك بيننا وبين الرب عز أصل المعنى. تمام المعنى لا يماثله ربنا عز وجل في شيء، مظبوط؟ طب كيفية المعنى؟ أنا وإنت سمعنا بالمطرقة والسندال والصوان والأذن الداخلية والطبلة، طب عند المولى عز وجل لا ندري. اتفهمت؟ اتفهمت يا خالد؟ مشايخ، تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله، إلا ما بينهم قدر مشترك وقدر فارق. بتاخد الثلاثة، نعم. إيه بس خليك معايا يا محمد كده، ما هو القدر المشترك؟ أحسنتم، أصل المعنى. ها الأكابر فهموا؟ فهمت يا محمد فتحي؟ ماشي يا إخوان. نعم. أي نعم. كيفية الوصف. آه اللي هو كمال، كمال الصفة اللي هو بيندرج تحت تمام المعنى، وأصل المعنى موجود. واضح يا مشايخ؟ واضح يا شيخ؟ نعم. حاضر. غير السمع، البصر. ضبط البصر إيه؟ إدراك المرئيات، إدراك المرئيات. وعشان كده احنا بنقول إيه؟ ما هو شرط حدوث الرؤية؟ الجواب شرطان، ما لهمش تالي، سواء من القرنية والحدقة والكلام ده كله، دعك من هذا، نتكلم عن أمر شرعي. لكي تقع الرؤية أمر وجود المرئي مشيئة الله، بس وجود المرئي مشيئة الله. فإحنا بنقول إيه؟ البصر. إيه معنى البصر؟ إدراك الإيه؟ المرئيات. كويس. أنا وإنت واقفين بصنا كده، أنا شايف شخص جاي قدام، بصيت أنت آه شايف شخص، طب دقق عملنا كده، أنا قلت لك ده محمد بن سعيد، قلت لي ملخبط عندي، يبقى أنا وأنت إيه؟ أدركنا. ولكن الإدراك عندي أوضح من عندك ولا لا؟ أوضح من عندي، يبقى تمام المعنى، تمام الإدراك، اختلف مني لك. ممكن واحد تاني يقول لك آه ده فلان ابن فلان، أوصف لك الفانيلا بتاعته وهو لابس ثوب فوق الفانيلا من دقة نظري، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا ايه؟ تمام المعنى. يبقى اصل المعنى اللي هو ادراك المرئيات، هذا موجود عندي وموجود عندي وموجود عند النمله وموجود عند الحيه وموجود عند الفيل، يدرك المرئيات، وكذلك عند الرب عز وجل، ولكن لا يخفى عليه شيء. مظبوط كده؟ طيب انا ارى ازاي؟ اهو الجماعه بتوع الطب بيقولوا ايه؟ يسقط شعاع من مصدر الضوء على الشيء المرئي فينعكس وهو ماشي الكعب في عيني، شفت؟ هكذا يقولون، واخد بالك انت ازاي؟ ينبعث شعاع من مصدر ضوء يسقط على دي، ده التفسير كما كنا ندرسه للاولاد في اواخر السبعينات في الفيزيق. معايا؟ معايا واخد بالك؟ يبقى نزل الشعاع سقط في على الجسم، انعكس الى عيني، عيني شافته. هذا بالنسبه عند بقى القرنيه والشبكيه والحدقه والكلام ده كله. طيب ده بيني وبينك انت، عندنا احنا. طب عند الرب؟ الله اعلم، لا ندري. مع ان الله عز وجل له ايه؟ عينان. ان ربكم ليس باعور، ولكن اكثر من ذلك لا نتكلم، له عينان. واضح يا شيخ؟ اتفهمت يا اخوانا؟ اعد تاني يا حسام كده، عندنا ايه؟ اصل الايه؟ اصل المعنى، وبعدين كيفيه الوصف. واضح يا مشايخ؟ امل ان يحفظ هذا الكلام وينفعك الله عز وجل به، وأرجو من إخواننا أصحاب العقول الذكية ألا ينكروا علينا إسهابنا في الشرح، لأن الأمور إيه عندنا إيه؟ يعني إيه؟ موازنات. موازنات يعني إيه؟ ناس عقولها عالية زي الأخ خالد ومحمد فتحي، وناس عقولها يعني زينا ولاد مصطفى كده، مش أنت وياد ولا؟ طيب ماشي. نعم؟ ما هو اللفظ نفسه بقى، اللفظ أي لفظ يدل على وصف بيبقى فيه أصل المعنى. يعني مثلا عندك إيه؟ النزول، نزل نون والزاي واللام، معايا شيخ محمد؟ ديت لها معنى في لغة العرب ولا ملهاش؟ اللي هو الانتقال من عال إلى سفل. طب الصعود لها أصل ولا ملهاش؟ الانتقال من سفل إلى أعلى، كويس؟ طب الإتيان أو المجيء من مكان إلى مكان، ده أصل المعنى. أصل المعنى ده كله موجود في كل وصف ثبت لله وثبت لنا معشر البشر، يبقى أصل المعنى كلنا بينا مشكل. أما بقى إيه؟ تمام المعنى، كيفية المعنى، هذا في اختصاص الرب عز وجل. واضح يا إخواننا المعنى دي؟ نقرأ سويا. يقول، اتفهمت كلام شيخ الإسلام يا إخواننا؟ كلام الأئمة الأكابر إن كان مجمل في موطن بنرد للمبين، إن كان متشابه بنرد للمحكم. هو ده مسلك أصحاب القلوب المطمئنة والنفوس الطيبة. أما أهل البدع فيتصيدون من كل إمام بعض الكلام المجمل. نعم فضل يا ولدي. نعم يعني الله يبارك لك يا ولدي، أرجو أن تتكلم بما في نفسك ولا يهمك لغبط ولغبط أنا وإنت وإخواننا يردونا للحق. لأن بعض إخواننا إخواننا وده لاحظته يكون عنده إشكال ولكن يخاف يتكلم. طب أنت خايف ليه؟ ما احنا كلنا جهلة، صح يا ولد؟ مظبوط ولا لا؟ هل يا إخواننا مش هو فوق كل ذي علم عليم؟ يبقى أنا ما استحيش، لأن اللي علمني كان جاهل اتعلم من غيري. واخد بالك انت ازاي؟ وبالسند المتصل الى من؟ الى الله عز وجل. خد راحتك ما لكش دعوه. قول وش معنى العزيز الحكيم؟ صفات معنويه، اما السمع والبصر صفات ذاتيه. ايوه لماذا ارادوا بالصفات المعنويه وما العله؟ انا عارف الاشكال اللي عنده فين، وهو عندي وعند الواد ده. خدوا بالكم اخوان، الصفات الذاتيه هنتنزل في بعض الالفاظ بحيث نستوعبها. الصفات الذاتيه لرب العزه بمنزله الابعاض عندنا. اتفهمت ولا لا؟ بمنزله الايه؟ الابعاض. يعني مثلا اخونا عبد الله عنده صفه الانف، جزء ولا مش جزء؟ بعض ولا مش بعض؟ لو قطعناه ملزم بكم؟ الدية كاملة. ايه رأيك نقطعه؟ الدية كاملة. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى هنا بعض من جسمه او من ذاته. طيب اخونا عبد الله من صفاته الحلم، اقدر اطلعه منه؟ الحلم بتاعه فين يا عم؟ هو باله طويل وماشي يا ابني، ده اثر الحلم. دي اسمها صفة ايه؟ معنوية. فأهل البدع قالوا لا، وهو السميع البصير، يبقى سنجعل له سمع وبصر بمنزلة الأبعاد عند الشخص، يبقى ما ينفعش. لا خلاها وهو العزيز الحكيم، يبقى صفة ايه؟ معنوية، كالحلم عندك والعدل عند فلان والشجاع عند فلان. اتفهمت يا اخوانا؟ شفت العيال كانوا عاوزين يعملوا ايه؟ أسأل الله أن يخزيهم. يلا يا مشايخ نقرأ سويا. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا المباحث التي ندرسها بفضل الله في غاية القوة والسداد، أأمل أن تؤخذ بمأخذ الجد. ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه. اكتب وأما معناه فيستفصلون عنه عند الإثبات أو النفي، عند الإثبات أو النفي. يبقى أنا أستفصل من المعنى، ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالحيز؟ بالجهة؟ بالعرض؟ بالتبعيض؟ تقصد إيه؟ ده الكلام ده لو أنا حبيت أثبته أو أنفيه، أما الأصل لا أتكلم عنه لا نفيا ولا إثبات. يبقى قوله وأما معناه فيستفصلون عنه عند النفي أو الإثبات. فإن أريد به باطل ينزه الله عنه رده، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبله. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. ليه؟ تاني اسمع لابد عشان هسألهم. طول بالك يا علاء. أن تفصيل القول فيما يجب أي في حق الله ويجوز، معايا خالد؟ ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. ابتداء ما معنى السمع هذا محمود؟ ركز يا هذا، ما هو السمع هذا مصطفى؟ ها؟ القرآن والسنة. ركز، السمع وهو النقل أي معناه القرآن والسنة. طب هنا الشيخ بيقول أن تفسير القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. لماذا يا مصطفى؟ الأول أنه ليس له مثيل. نعم. نعم. لم يشهر أنه هو عن فعل. نعم. لم نره حتى نحكم عليه. انتبهوا للحاجات دي كويس. ثواب تكون عندك. يبقى لماذا كل ما يجب أو يجوز يمتنع في حق الله لا يدرك إلا بالسمع؟ لأن الله عز وجل لم يره أحد حتى أقول له يدك كذا. الأمر الثاني ليس له نظير فأقيس عليه. الأمر الثالث لم يخبرنا هو سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه الصفات، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. ومسألة السكوت عما سكت عنه دي من القواعد المهمة جدا في الشريعة، ولعلكم في درس الفجر في أربع قواعد لحديث أبي ثعلبة الخشني وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، أرجو أن نراعيها جيدا في سلوكنا. شيء مسكوت ما تتكلمش فيه، لأنك ربما تكلم يأتي ما تندم على معرفتك إياه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليها. طيب في هنا تنبيه بسيط خالص، كل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال، اكتب عندك كده إذا جاءت مطلقة. إذا جاءت مطلقة، أما إذا جاءت مقيدة فالقيد فيها موضع الكمال. واضح؟ يعني كل ما ثبت لله من صفات فإنها من صفات الكمال. نعم، بس عند الإطلاق. طيب ما بعد الصفات؟ ويمكرون ويمكر الله يستهزئ به سخر الله منهم. كل هذه صفات المولى عز وجل ولكنها جاءت مقيدة، فهنا القيد هو موضع الكمال. معايا مشايخ؟ القيد هو إيه؟ موضع الكمال. يبقى قوله هنا وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال إذا جاءت مطلقة، أما إذا جاءت مقيدة فالقيد هو موضع الكمال. فالقيد هو موضع الكمال. يقول ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنع على الله تعالى لوجوب كماله. زي ما قلنا هنا جميع صفات النقص ممتنع على الله تعالى لوجوب كماله، على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل؟ الإجمال. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليه، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما قال كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعا البد هو بت هجاء وليس بمتح، مع أنه قال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طب لما عرفنا أنه بيت هجاء لقوله قبيلة على وجه التصغير والتحقير؟ أما لو قال قبيلة كان مدح وثناء. واضحة؟ التصغير لما جاءت قبيلة تصغير فدل على أن هذا هجاء، أما إن جاءت قبيلة فليس بهجاء بل هو مدح. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. اكتب عندك دليل نفي الظلم قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. دليل نفي الظلم قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. ودليل نفي اللغوب قوله تعالى ودليل نفي اللغوب قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، سورة قاف، الآية صح ولا فيها خطأ؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لذلك خلق السماوات والأرض جاء ولقد خلقنا السماوات والأرض جاء وما بينهما ولم تجئ في بعض المواطن. طيب، بيان معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى. كم يبقى على المغرب التمام والكمال؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.